أجرت صبابتي أرجو ثواب الله في الأخرى، ورحت أرتل القرآن سبحان الذي أسرى. قد أسرى أجرت صبابتي أرجو ثواب الله في الأخرى، ورتل القرآن سبحان الذي أسرى. قد أسرى هنالك أشرقت روحي وذقت الأنس والبشرى. إلهي نورا قلبي وأبدل غفلتي ذكرى. كتاب الله أحياني وزف لمهجة البشرى، وفك القيد أطلقني أفاض النور والطهرى. فخلفت الدنا خلفي ألاقي كل ما سرى، كأني طائر جذل على الفردوس قد مر. أجرت صبابتي أرجو ثواب الله في الأخرى، ورتل القرآن سبحان الذي أسرى. قد أسرى هنالك أشرقت روحي وذقت الأنس والبشرى. إلهي نورا قلبي وأبدل غفلتي ذكرى. سترت عيوبنا كرما فلم تهتك لنا سترا، فتحت خزائن الإحسان فاضت تسكب الخير. عطاء يغمر الأكوان والأحياء والدهر. إلهي واسع الإنعام ألهم مهجة الشكر. أجرت صبابتي أرجو ثواب الله في الأخرى، أسرى. هنالك أشرقت روحي وذقت الأنس والبشرى. إلهي نورا قلبي وأبدل غفلتي ذكرى. وفي أعماقي احتدمت معارك لم تزل تترى، والشيطان يوقدها يروم الكيد والمكرى. يوسوس لا يني أبدا يزين في الخفى الشر، فأتلو آخر القرآن ألقى الحفظ والنصر. أجرت صبابتي أرجو ثواب الله في الأخرى، ورحت أرتل القرآن سبحانه الذي أسرى أسرى هنالك أشرقت روحي وذقت الأنس والبشرى. إلهي نورا قلبي وأبدل غفلتي ذكرى.